بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 32 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 37، وهي قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. أيها الإخوة، لعل من حكمة الأشهر الحرم أنه إذا نشبت حرب بين فئتين، هذا الدم الذي أهرق يزيد المعركة احتداماً، وقد لا تنتهي المعركة، وقد تدوم بعض الحروب في الجزيرة قبل الإسلام سنوات وسنوات، لكن حلاً يرضي الطرفين ويحفظ ماء وجه الطرفين ولا يذل أحد الطرفين أن الأيام تمضي. في هذه الشهور 12 أربعة أشهر لا يجوز فيها القتال، فالحرب تقف بالتعبير المستخدم الآن، لا غالب ولا مغلوب. فحينما تدخل هذه الأشهر يتوقف القتال، ويذوق الناس طعم السلم فيحبه. ولعل هذه الطريقة هي التي تحقن الدماء وتوقف الحروب، فلذلك جعل الله الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب. هذه الأشهر الله عز وجل حرم فيها القتال، فالقتال يقف دون أن يهان أحد الطرفين، ودون أن يوصف أحد الطرفين بأنه مهزوم، ودون أن يتعجرف أحد الطرفين بأنه منتصر. الحرب تقف في هذه الأشهر. هذا هو الشرع الإلهي، حقناً للدماء وتخفيفاً للعداوة والبغضاء. ولكن لا بد من التنويه بأن الحرب بين حقين لا تكون، الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، لذلك الحرب بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، لكن بين باطلين لا تنتهي. هذه مقولة تلخص حقيقة الحروب في الأرض، بين حقين لا تكون. يعني للتقريب نقطتان: لو جهدت أن تصل بينهما بخط المستقيم، الخط المستقيم الثاني ينطبق على الأول، والخط المستقيم الثالث ينطبق على الثاني، ولو حاولت أن ترسم مليون خط مستقيم بين نقطتين، كل هذه المستقيمات تتطابق، الحق واحد. لكن لو أردت أن ترسم خط منحني أو خط منكسر بين نقطتين، لك أن ترسم مليون خط. أول خط انحناء بسيط، الخط الثاني انحناء أشد، إلى ما لا نهاية. فيمكن أن ترسم ملايين الخطوط المنحنية أو المنكسرة بين نقطتين، لكنك لا تستطيع أن ترسم بين هاتين النقطتين إلا خطاً واحداً، فالحق لا يتعدد والباطل كثير. ماذا نستنبط من هذه الحقيقة؟ يعني كل واحد منا له عمر، الله أعلم، 60، 70، 80، 55، 49، 63، 72، هذا العمر لا يسمح لك ولا يكفي أن تستوعب الباطل، الباطل كثير والباطل غير محدود. لو أمضيت معظم العمر في دراسة فرقة ضالة واحدة، البواعث، الخلفيات، المعطيات، المؤثرات، الأهداف، التطورات، قد تمضي ثلث العمر في دراسة موضوع باطل واحد. إذاً الأعمار لا تكفي لاستيعاب الباطل، الباطل كثير. الآن في الأرض في طروحات، في ضلالات، في خزعبلات، في أوهام، في عقائد فاسدة، في تصورات خاطئة، الأرض تعج بالضلالات، لكن الحق واحد. لذلك هذا العمر الذي منحك الله إياه كافي لاستيعاب الحق، ولا تكفي آلاف الأعمار لاستيعاب الباطل. ماذا نستنبط من هذه الحقيقة؟ أنك أيها الإنسان، أو إنك أيها الإنسان، لا تملك إلا عمراً محدوداً، هذا العمر يكفي لاستيعاب الحق الذي أنت في أمس الحاجة إليه، وإذا استوعبت الحق كان الحق مقياساً لكل شيء. اعرف الحق واجعله مقياساً، وأي شيء خلاف الحق فهو باطل. يعني العمر يغطي أن تستوعب الحق وحده، في كتاب، في سنة، في وحي مثل الكتاب، في وحي غير مثل السنة. فأنت حينما تقرأ القرآن كل يوم وتبحث في تفسيره، وتقرأ السنة وترى تفاصيلها، هذا الذي تعلمته واستوعبته هو المقياس. يعني مثلاً لو أنه في أمتار ببلد، في أمتار مزورة، يعني متر وثلاثة سنتي، في متر وسنتي، في متر وميلي، في متر وعشرة سنتي، نحن في عندنا متر نموذجي مودع في مركز المدينة في أيدي أمينة ومحفوظ، هذا المقياس الحقيقي. فأنت تستخدم هذا المقياس لامتحان أي متر يقاس به. وكلامي دقيق، أنت حينما تمضي وقتك في فهم القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دخل في منهاجك. الآن في عنا مثلاً حفلة غنائية يرصد ريعها للعمل الخيري، بحسب المنهج هذه مرفوضة، لأن الأهداف النبيلة السامية يجب أن تكون الوسائل لها نبيلة سامية. حفل غنائي لا يرصد ريعه لعمل خيري. فأنت حينما تجهد أن تستوعب الحق، أن تفهم الوحي، الوحي الذي أنزله الله على نبيه الكريم، وأن تفهم السنة التي فسرت لك هذا الوحي، فأنت بهذا الوحي وتلك السنة تجعل من الوحي والسنة مقياساً لك لكل شيء. فما ورد مطابقا للكتاب والسنة على العين والرأس، وما جاء مخالفا للكتاب والسنة مرفوض أشد الرفض. لذلك الشيء الواقعي والعملي أن تجهد في استيعاب الحق، فإذا استوعبته يعني استيعاب معقول، إنه في تفاصيل وفي أساسيات. وبالمناسبة الكلام دقيق، الحق كأساسيات يجب على كل مسلم أن يستوعبه، الحق كأساسيات، أما التفاصيل تحتاج إلى تفرغ وإلى تعمق وإلى تبحر. لذلك هذا يقودنا إلى أن العلم أو أن طلب العلم فرض عيني على كل مسلم. يعني أنت تعمل في التجارة، فرض عيني عليك أن تتقن الأحكام الفقهية المتعلقة بالتجارة، فرض عيني. في فكرة أتمنى أن تكون واضحة لديكم، أن تسأل إنسان ماذا تعمل؟ يقول لك طبيب. ماذا تقول في هذه الآية؟ قال هي ليس من اختصاصي، بترفع، هو طبيب يعني. والثاني مهندس، وهذا معلوماتي، وهذا معه اقتصاد دولي، هذا معه فيزياء نووية. فبيجي إنسان بتوهم أنه إذا كان له اختصاص في علم من العلوم وهو بهالاختصاص متبحر، هذه هويته، وهو لا حاجة له بأن يكون مختصاً في الدين، هذا ليس من اختصاصه، ومعه فيزياء نووية. الحقيقة الدقيقة أن طلب العلم فرض عيني على كل مسلم، طلب العلم فرض عيني على كل مسلم، والدعوة إلى الله فرض عيني على كل مسلم. الفرض العيني الإنسان الله عز وجل أودع فيه قوة إدراكية ميزه بها عن بقية المخلوقات، هذه القوة الإدراكية من شأنها أن تستخدمها في البحث عن الحقيقة، البحث عن الحقيقة. وإذا استوعبت هذه الحقيقة ينبغي أن تدعو إليها، والدليل أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة قصيرة لا تزيد عن سطر يقول الله فيها والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني خاسر. وقد يسأل سائل يا رب لماذا أنا خاسر؟ فالجواب لأن مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان، بصرف النظر عن طاعتك لله أو عن عدم طاعتك. سبت، أحد، اثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس، جمعة، راحت جمعة. أسبوع ثاني، ثالث، رابع، راح شهر. شهر ثاني، ثالث، رابع، راح فصل. فصل ثاني، ثالث، رابع، راح عام. عشر أعوام راح عقد. فالإنسان ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. مرة عندي شريط صغير، كاسيت، لا أعرف ما مضمونه، استمعت إليه فإذا هو شريط موضوع بآلة إجابة آلية على الهاتف. استمعت إليه بشغف، الشريط اتصالات هاتفية مسجلة كلها، أكثر من 15 إنسان قد توفاهم الله وأصواتهم على هذا الشريط. 15 إنسان في الشريط توفاهم الله. فالدنيا ساعة اجعلها طاعة، يعني عمرك يستوعب الحق الذي أنت بحاجة إليه، أما الباطل لا ينتهي. فالحق هو المقياس وما سواه الباطل، فأنت حينما تستوعب الحق تستطيع أن تقول بكل قوة وبكل ثقة أن ما سواه الباطل، صار معك مقياس. هذا الوضع يخالف القرآن، باطل. إذن هذا الوضع يخالف السنة، باطل. فاجهد في هذا العمر المحدود أن تستوعب الحق. الحق وحي السماء، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. يعني كم كتاب في بالمكتبة؟ كم كتاب؟ ملايين، مئات الملايين. كل هذه الكتب من تأليف البشر، والبشر غير معصوم، يخطئ ويصيب. أما إذا قرأت وحي السماء، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه. الوحي حق مطلق، وقد شرح هذا الوحي بكلام النبي المعصوم، وكلامه حق مطلق. لذلك تركت فيكم شيئين، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نجهد جميعاً لمعرفة القرآن والسنة. فإن عرفنا الكتاب والسنة وتمسكنا بهما فلن نضل أبداً. أخواننا الكرام، مرة ثانية، طلب العلم فرض حتمي على كل مسلم، فرض عيني. إياك أن تقول أنا مهندس، يعني ما لي علاقة بالدين، أنا طبيب، أنا معي معلوماتية. أكثر الناس أصحاب الاختصاص العالي يعتزون بهذا الاختصاص وكأنهم في غنى عن أن يكونوا مستوعبين للدين. هو معلوماتية معه، مهندس، مهندس معماري، معه معلوماتية، معه طب، معه بورد، كل علوم الأرض لو تفوقت بها ولم تستوعب الحق الذي جئت إلى الدنيا من أجله تندم أشد الندم. لذلك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أخواننا الكرام، فأنت في هذا العمر المحدود ينبغي أن تستوعب الحق ليكون الحق مقياسا. يعني في قضبان تستخدم كمتر، قد يكون في مليون قضيب، واحد متر وسنتي، 97 سنتي، 95، 86 متر وعشرة سنتي. نحن في عنا متر نظامي مودع في مكان أمين دقيق على مستوى المليمتر، هذا المتر هو المقياس. فالحق مقياس، ما سواه الباطل. فأنا أتمنى للمرة الثالثة أن يجهد أحدنا أن يستوعب الحق. إن استوعبه كل شيء يقيسه عليه. ما جاء في الكتاب والسنة هو الحق. لكن كتوسع بسيط أرى أن الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط، تتقاطع في هذه الدائرة أربعة خطوط، خط الأول، خط الثاني، خط الثالث، خط الرابع. الخط الأول النقل الصحيح، نقل صحيح. لماذا أقول نقل صحيح؟ لأن هناك نقلاً غير صحيح، حديث موضوع، كل الناس هلكة، هيك؟ قال إلا العالمون، ماشي الحال، والعالمون هلكة، كيف؟ قال إلا المخلصون، طيب ماشي، والمخلصون هلكة، ما بقي حدا. قال هذا الحديث وضعته الزنادقة للتيئيس. يكفي أن تقرأ مثلاً أن أحد كبار العلماء لأربعين عاماً صلى الفجر بوضوء العشاء، أنت جرب، فيك يومين ما تنام، مو صحيح. هذه القصة تبعدك عن الدين، أربعين سنة صلى الفجر بوضوء العشاء، فأنت لا شيء. لا، الدين واقعي، أشدكم لله خشية أنا، هكذا يقول النبي الكريم، أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. والله قصة أحجمت عن ذكرها لعشرين عام تقريباً. القصة أنه يعني والي أذربيجان أرسل إلى سيدنا عمر رسول عامله على أذربيجان. هذا الرسول وصل إلى المدينة ليلة، فكره أن يطرق باب أمير المؤمنين وانتظر حتى الصباح، ذهب إلى المسجد، يبدو أنه خطأً داس على يد، فسمع صوت، قال من؟ قال عمر. قال أمير المؤمنين؟ قال له أمير المؤمنين؟ قال له يا أمير المؤمنين، ألا تنام الليل؟ ما بتنام؟ فهو الجواب الأول اللي أنا رفضت أروي القصة من أجله، إني إن نمت ليلي أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. لازم ما ينام الليل ولا النهار، يعني أربعين سنة ما في نوم إطلاقاً. هالقصة تروى، مو معقولة. عثرت على رواية ثانية، إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، بس واضحة. عندئذ رويت هذه القصة، إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. الإسلام واقعي، الإسلام يجب أن تعيشه. القصص التالفة فيها مبالغات ما أنزل الله بها من سلطان، هذه المبالغات مثبطة. أنت مسلم يجب أن تصل إلى الجنة، وأنت مهندس وأنت طبيب وأنت تاجر، بتبيع وبتشتري وبتتزوج، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هيك الحديث، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. فلذلك دائماً لما الله عز وجل قال ورهبانية ابتدعوها، هم تصوروا أن ترك الزواج يجعلهم أقرب إلى الله، قال فما رعوها حق رعايتها، ما أدروا أنه هذا التشريع أرضي وليس سماوياً. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، هم لما ابتدعوها أرادوا منها التقرب، لكن لأنها مخالفة للفطرة مخالفة للطبيعة البشرية فما رعوها حق رعايتها. فلذلك هذا الإسلام دين الفطرة، دين الواقع، وأكبر دليل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. في عنا بأصول الفقه المعنى المخالف، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طيب المعنى المخالف الذي يتبع هواه وفق هدى الله، عليه شيء؟ ما في عليه شيء. اشتهى المرأة قام الزواج، يصلي قد يقارب زوجته، وقد يصلي بعدها قيام الليل، وقد يبكي في الصلاة. يعني مرة دعاني أحد علماء دمشق إلى طعام، هذا العالم الجليل تزيد سنه عن 102، قال لي عندي 38 حفيد كلهم من حفاظ كتاب الله، 38 حفيد. فلما خرجت من عنده قلت هذا الإنسان تزوج امرأة وأنجب أولاداً جلبوا له بالكنائن، وأنجب بنات جلبوا له بالأصهار، الصف الأول هو وزوجته، والصف الثاني أولاده مع زوجاته وبناته مع أزواجه، الصف الثالث 38 حفيد. هذا هرم صار، العالم وزوجته وأولاده وزوجاته وبناته وأزواجه و 38 حفيد. هذا الهرم المبارك شو أساسه؟ بيولوجياً علاقة جنسية. وفي أي بيت دعارة في علاقة جنسية؟ شوف هذه العلاقة ماذا أورثت. لذلك الشهوة سلم نرقى بها إلى أعلى عليين، أو دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. يعني الشهوة للتقريب كصفيحة البنزين، إن وضعت هذه الصفيحة في مستودع المركب المحكم وسال هذا البنزين في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، ولد حركة نافعة أقلتك إلى الزبدان، إلى نزهة. ما الذي يجري في المركبة؟ انفجارات، بس انفجارات منضبطة. هذه الصفيحة نفسها صبها على المركبة فيها خمس ركاب، أعطيها إشاء كبريتك، تحرق المركبة ومن فيها. السائل نفسه إما قوة مدمرة أو قوة محركة. فالشهوات ما الشهوات ما أودعها الله فينا إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. وما من شهوة أودعها الله فينا إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني بشكل أو بآخر، وأنا أخاطب الشباب، حرمان في الدين ما في، ما في حرمان في الدين. يعني أنت بربك ماشي بالطريق لقيت تيار توتر عالي ومكتوب بلوحة واضحة بخط واضح ممنوع التجاوز، تيار توتر عالي، تيار التوتر العالي له حرم، فإذا واحد دخل حرم التوتر العالي ينجذب ويصبح فحمة في دقائق. هل تشعر بحقد على من وضع هذه اللوحة؟ مستحيل، بل تشعر بامتنان. هل هذه اللوحة حد لحريتك أم ضمان لسلامتك؟ هل تصدق من هو الفقيه الذي يرى الأوامر والنواهي ليست حداً لحرية الإنسان لكنها ضمان لسلامته؟ يجب أن تنطلق من أن هذه الأحكام ضمان لسلامتك. أنت لاحظ، يعني إنسان مستقيم ما في عنده مشكلة بحياته، ما في عنده مشكلة تنهد لها الجبال. يعني في حالات تعد حالات تدمير كامل للإنسان. أنت ما دمت مستقيماً أنت في رعاية الله وفي حفظ الله وفي توفيق الله وفي مظلة الله عز وجل. فالذي أتمناه أن تحاول جهدك أن تستوعب الحق في هذا العمر المحدود. إن استوعبته كان الحق مقياساً لك، وما سواه الباطل. فالحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح في نقل موضوع، في نقل ضعيف، في نقل مزور، خط النقل الصحيح. لذلك قالوا الأحاديث الصحيحة تجمعنا، والأحاديث الضعيفة والموضوعة تفرقنا. الصحاح تجمعنا، وخط العقل الصريح في عقل تبريري. يعني حينما يأتي بلد غربي إلى بلد إسلامي، يأتي بقواته لهذا البلد ويتم قتل مليون إنسان وإعاقة مليون ثاني وتشريد 5 ملايين، والذي يعلن بهذه الحملة من أجل الحرية، هذا كلام مزور، هذا كلام باطل. في نقل صحيح، في عقل صريح، في عقل تبريري، في عقل تبريري. والإنسان منطقي، حتى جرائمه يعطيها تبرير أحياناً. فالبطولة أن يكون الحق صريحاً. إذاً هذه الدائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، والعقل الصريح، والفطرة السليمة، والواقع الموضوعي. يعني الحق ما جاء به وحي السماء وشرحه المصطفى المعصوم، ما جاء به وحي السماء وقبله العقل غير التبريري، وارتاحت إليه الفطرة السليمة وقبله الواقع الموضوعي. الواقع ينبغي أن يتوافق مع الفطرة ومع العقل ومع وحي السماء. ما جاء به الوحي الصحيح وقبله العقل الصريح وارتاحت إليه الفطرة السليمة وأكده الواقع الموضوعي. أيها الإخوة، الذي أريد أن أوضحه لكم أن الأشهر الحرم عظم الله في هذه الأشهر فجعل العمل فيها أعظم وأجر العمل الصالح فيها أكبر. يعني لا سمح الله ولا قدر إنسان يسرق وهو في الحج مثلاً، هو يسرق سرقة، بس في أيام الحج معقول؟ وفي بيت الله الحرام؟ يعني المكان والزمان، الله اصطفى مكان بيت الله الحرام، واصطفى الزمان رمضان. فلذلك الأشهر الحرم رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، العمل الصالح فيها الأجر فيها كبير، والذنب فيها كبير، كما أن الأجر في العمل الصالح كبير والذنب في هذه الأشهر كبير. نعم. إذاً يقول ابن أبي طلحة إن الله تعالى اختص من الأشهر أربعة، جعلهن حراماً وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر فيهن أعظم. أيها الإخوة، بعض العلماء قال إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلاً، سيدنا جبريل ملك لكن الله اصطفاه من بين الملائكة وجعله أمين وحي السماء، ومن الناس رسلاً، والأنبياء بشر لكنهم صفوة البشر، واصطفى من الكلام ذكره، فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على خلقه، واصطفى من الأرض المساجد، إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظم الله هو عند أهل الفهم وأهل العقل نهاية الكمال. عظم ما عظمه الله. نعم، لذلك قالوا كلام دقيق، وهذا الكلام موجه لطلاب العلم، من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله. يعني إذا الله عز وجل امتن عليك بمعرفته وطاعته، لك صديق على مقعد الدراسة، لما كبرت أنت وهو صار ملياردير هو، لكن ما في دين. دقق فيما سأقول، إذا قلت في نفسك هنيئاً له فأنت حقرت ما عظمه الله، أنت مؤمن، أنت مستقيم، موعود بالجنة. مرة يعني واحد إما من باب الدعابة أو من باب الانتقاد ما بعرف، قال لي بتقول إنه المؤمن سعيد، أنا أؤكد لك أنه ليس بسعيد. هيك قال لي. قلت له ليش؟ قال يعني إذا في موجة حر شديدة يعاني منها كما يعاني غير المؤمن، وإذا في غلاء أسعار يعاني منها كما يعاني غير المؤمن. وين ميزته؟ فخطر في بالي مثل جاءني لتوه، قلت له لو واحد عنده 8 أولاد ودخله 5000 ليرة وبيته بالإجرة وعليه دعوة إخلاء، دعوة إخلاء وبيت بالإجرة وخمسة آلاف وعنده 8 أولاد، هذا الإنسان وضعه لا يحتمل، تحت خط الفقر بكثير. قلت له له عم لا ينجب أولاداً، معه 500 مليون، قام مات بحادث وهذا الشاب وريثه الوحيد. يعني واحد من فقر مدقع فجأة 500 مليون، بس لحتى استلمها في سنة، في مالية وفي ضرائب وفي تصفيات وفي تركات وفي براءات ذمة، يعني اشتغل سنة حتى قبضها. لماذا في هذا العام بأكمله أسعد إنسان؟ إيه ما أكل لقمة زايدة، ما اشترى معطف، ما معه، لكن لأنه موعود قطعاً ب500 مليون هو أسعد الناس. يعني المؤمن، هالإله العظيم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالله وعد المؤمنين بالجنة، هذا الوعد يمتص كل مشكلاتنا، أليس كذلك؟ إذاً نعود للآية، موضوع هذا الدرس، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني الله عز وجل جعل الأشهر الحرم اصطفاها عن بقية الشهور، القتال فيها حرام، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. الكفار أرادوا أن يلعبوا بهذه الشهور، فقدموا بعضها وأخروا بعضها لمصالحهم، فالله عز وجل قال إنما النسيء التأخير والتقديم وتعديل هذه الأشهر زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله. يعني هن أربعة، هن بالعدد ما غيروا، بس غيروا بالتعيين بالترتيب، فهذا التغيير من أجل مصالحهم. يعني هي كيف تصير؟ بيجي واحد مثلاً في قضية عنده مشكلة كبيرة ما بتنحل بالقانون، هذا البيت مؤجر على النظام القديم والمستأجر معه حقوق، هذا يلجأ للشيوخ. سيدي بيجوز واحد يغتصب بيت؟ ما بيجوز يا ابني، عنده حاسة سادسة. هذه القضية ما بتنحل بالقانون، بتنحل عند المشايخ. في قضية ثانية ما بتنحل عند المشايخ، بدها قانون. أخي نحن عايشين ببلد في نظام في قانون، هو نفسه مرة قال بدي حكم الله، مرة قال بدي حكم القانون. فلما الإنسان بيبدل وبيغير يعتمد مرة نظام ومرة نظام. يعني مثلا امرأة متزوجة ببلاد الغرب مسلمة وزوجها مسلم، مهرها 100,000، زوجها معه 10 ملايين، بتقيم دعوى أمام قاضي أمريكي. لماذا؟ القاضي بيحكم لها بنصف أموال. هون بهالبلاد المهر أو يعني تعويض الطلاق نصف دخل الزوج، بتناسبها هناك. بتجي لبيت مستأجر بالنظام القديم، المستأجر معه حق البقاء بالبيت، بيطلب الشرع. لماذا في هذه البلاد الغربية طلبت القانون، هنا في بلاد المسلمين طلبت الشرع؟ عنده حاسة سادسة. هالقضية ما بتنحل بالقانون، بتنحل عند المشايخ. هي ما بتنحل عند المشايخ، بتنحل بالقانون. فلما هو بيختار القانون أو الشرع بحسب أهواءه ومصالحه، هذا الموضوع كله. يعني هو في أشهر حرم، إذا مصلحتي أنقل شهر لشهر أخره حتى أنهي المعركة وأغنم غنائم كبيرة، ساعتها أنا لا أعبأ بتعيين الأشهر، أعبأ بأنه أربعة فقط. فإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله. الأربعة أربعة، بس لعب بالتقديم والتأخير من أجل مصالحه. وأي إنسان بيلعب بالأحكام الشرعية لمصلحته، ساعة بيعتمد الشرع ساعة بيعتمد القانون، معنى ذلك هو يبحث عن مصالحه. قال تعالى زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وإن شاء الله في درس قادم نتحدث عن موضوع الهداية بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين.